فرحا بك وانا ماشي معاك في طريقك انا بستناك، ولو انت اديتني الحرية انا بختار افضل وياك. فرحا بك وانا ماشي معاك في طريقك انا بستناك، ولو انت اديتني الحرية انا بختار افضل وياك. ياللي ما رحمك دي ابدية، شايلاني بعطف وحنية، وانا ما سواش ابدا، وبقولك نعمتك دي يا رب شوف النور، والمصدر من ناس مقبول، والخاطي لما بيتألم ترفعه بإيدك على طول. ¡Gracias!